يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. فكما أن له ذات حقيقية فله صفات حقيقية، وذاته لا تماثل ذوات المخلوقين فصفاته لا تماثل صفات المخلوقين. ولهذا قال الأئمة إذا قال الجهمي لك أيها السني كيف استوى الله عز وجل أو كيف ينزل، فاعكس عليه السؤال، قل له كيف ذاته. إذا قال الله أعلم قل الله أعلم بكيفيته. إذا كنت أن تجهل الذات أنا أجهل كيفية استوى الله عز وجل، أنت تثبت ذات أنا أثبت صفة لهذه الذات، لكن لا أخير لا أمثل لا أشبه. وهو ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه. نعم، عندنا قاعدة عامة أن الله منزه عن كل نقص موصوف بالكمال المطلق سبحانه وتعالى. ولهذا كل صفة استلزمت نقص فنحن ننزه الله عز وجل. وهنا ينبغي التنبه إلى أن ليس كل صفة كمال بالنسبة للمخلوق هي صفة كمال بالنسبة للخالق. ولهذا القاعدة الجامعة المانعة لا نقول كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. الأفضل ولأجل أن نحترز أن لا ترد علينا بعض صفات المخلوق التي هي كمال من جهة لكنها نقص من جهة أخرى، أن نقول كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. قد يأتينا قائل ويقول أنتم تقولون أن الله له الكمال المطلق، الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق صفة كمال ولا صفة نقص؟ نقص. والله ما لأخوكم يقول صفة نقص، بمعنى هذا الذي لا يأكل ولا يشرب وعلى السرير وموضوع له المغذي هذا أكمل من هذا الذي يأكل ويشرب، كذا؟ نقص وكمال. إذن هي بالنسبة للمخلوق صفة كمال مثل النوم، الإنسان الذي ينام أكمل من ذاك الشخص الذي أصيب بمرض الأرق فلا ينام أبدا. لكن هل هما صفة كمال من كل الوجوه؟ الجواب لا، هي صفة كمال من جهة لكن صفة نقص من جهة أخرى. مثل الولد، من يولد له أكمل من العقيق لكن ليست هذه صفات كمال من كل الوجوه. فالأكل والشرب والنوم والولد دليل على الحاجة، الإنسان محتاج للنوم، فهذا صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة نقص، الحاجة صفة نقص، واضح؟ من الأكل الشرب. إذن الله عز وجل له الكمال المطلق المنزه عن كل نقص. ثم قال الشيخ القاعدة كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. مثاله الحياة بالنسبة للمخلوق كمال ولا نقص؟ يا جماعة الحياة كمال من كل الوجوه، العلم كمال من كل الوجوه فالخالق أولى بالاختصاص بها. يقول فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث. لماذا يمتنع عليه الحدوث؟ هذه مصطلح أو أدلة عقلية لامتناع العدم عليه، لأن الحادث هو المسبوق بإيش؟ للعدم. فهذا المخلوق كل المخلوقات حادثة ولا واجبة الوجود بنفسها؟ حادثة. إذن هي وجدت من لا شيء لامتناع، نعم، ويمتنع عليه الحدوث. لماذا يمتنع عليه الحدوث؟ لامتناع العدم عليه، كونه لم يسبق بالعدم سبحانه فهو إذن ليس بحادث، وصفاته تبع له سبحانه. واستلزام الحدوث سابقه العدم، هي تفسير نفس العبارة السابقة. والافتقار المحدث إلى محدث، يعني لو قلنا أن الله عز وجل محدث، تعالى الله عن ذلك، لاستلزم أن يكون له محدث. فكل محدث، هذه قاعدة عقلية، كل محدث لا بد له من محدث، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه، فالله عز وجل واجب الوجود بنفسه، وواجب الوجود بنفسه هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. طيب، قول المؤلف بنفسه احترازا من ماذا؟ واجب الوجود بغيره، ما هو واجب الوجود بغيره؟ نحن الآن عرفنا أن واجب الوجود هو الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، ماشي؟ طيب، قد يعترض علينا معترض ويقول الجنة وأهل الجنة باقية ولا يلحقها الفناء؟ باقية إلى أبد الأبد. لكن هل بقاؤها بنفسها أم بإبقاء الله عز وجل لها؟ بإبقاء الله عز وجل. هذا دليل على أنها مخلوق، واضح؟ فالله هو الواجب الوجود بنفسه. نعم. ومذهب السلف بين التعقيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. نعم، أهل السنة وجماعة وسط بين المعطلة والممثلة، مذهبهم التوسط، كحال هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم لم يغلوا كغلو المعطلة، ولم يجفوا كجفاء الممثلة، يثبتون خلافا لمذهب المعطلة، وينزهون خلافا لمذهب الممثل، يجمعون بين قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعطلة اقتصروا على جانب من النصوص التي فيها ايش أدلة المعطلة، ما هي؟ من القرآن الأدلة التي فيها التنزيه، كقوله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. يأخذون هذا الجانب ويغمضون أعينهم عن الجانب الآخر الذي فيه الإسلام. الممثلة قابلوهم على النقيض، فأخذوا بالنصوص التي فيها إثبات وهو السميع البصير، بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديه، نعم، وأغمضوا أعينهم عن الجانب الآخر. أهل السنة وجماعة جمعوا بين نصوص هؤلاء ونصوص هؤلاء، ولهذا أخذوا بالحق الذي عند المعطلة، وهو إيش؟ ما هو الحق الذي عند المعطلة؟ التنزيه. والحق الذي عند الممثلة ما هو؟ الإثبات. وجمعوا بينهم، أثبتوا مع التنزيه. المعطلة كل من عطل ما وصف الله به نفسه وصف رسوله سواء من الصفات أو الأسماء أو عطل بعضها. وقلنا أن رؤوس أهل التعطيل ثلاثة فرق: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. المشبهة الممثلة هذا في الواقع ليس له مذهب له كيان كحال المعطلة، وإنما مذهب التمثيل ومذهب التشبيه انتشر في بعض الفرق، وأبرز من ظهر عندهم التشبيه والتمثيل الرافضة وغلاة الصوفية الحلولية. ومن أوائل من قال بالتشبيه وكفرهم العلماء على ذلك هشام بن الحكم الرافضي، وهشام بن سالم الجواليقي، وداود الحواري. فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. مؤلف يقول السلف رحمهم الله لا يلحدون في أسماء الله وآياته، والإلحاد في اللغة هو الميل، ولهذا سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن وسط القبر. أما في الاصطلاح فهو العدول بآيات الله عز وجل أو بما دلت عليه عن حقائقها. والإلحاد كما ذكر المؤلف ينقسم إلى قسمين: إلحاد في أسماء الله عز وجل، وهو الذي جاء في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، وللإلحاد في أسماء الله صور ذكرها ابن القيم رحمه الله، منها تسمية الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له ايش؟ أب. وكتسمية الفلاسفة له بالعلة الأولى أو العلة الفاعلة. من صور الإلحاد بأسماء الله عز وجل تعطيلها، تعطيل الرب عنها كما صنع من الذين نفوا عن الله الأسماء؟ الجهمية. هذا نوع من الإلحاد بأسماء الله، أن يعطل الرب سبحانه وتعالى عن هذه الأسماء. من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل تعطيلها عن معانيها وجعلها أعلام محضة كما صنع المعتزلة. يقولون الله سميع لكن لا يتصف بالسمع، يجردونها عن معناها عالم محض، كما أنني أسمي هذا خالد وليس بخالد، وهذا محمود وليس بمحمود، نعم، وهذه المرأة جميلة وهي ليست بجميلة. يقول أيضا أسماء الله عز وجل علم على الله لكن لا تدل على صفات. الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، قوي بلا قوة. هذا مذهبهم، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. من الصور التي ذكرها ابن القيم الإلحاد في أسماء الله أيضا قال تسمية المخلوق بها، ومثل باشتقاق المشركين في العزة من العزيز واللات من الإله. الشاهد أي عدول بأسماء الله عز وجل عن المعنى الذي أراد الله وأراد رسوله وأراد رسوله يعتبر إلحادي. النوع الثاني يقول ويلحدون بأسمائه وآياته. والإلحاد بآيات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين أيضا، وجاء ذكر الإلحاد بآيات في قول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهناك إلحاد في آيات الله الشرعية الذي هو كلام الله المنزل، والإلحاد في آيات الله إما إنكار هذه الآيات أو إنكار بعض، كمن أنكر أن يكون هذا القرآن كلام الله عز وجل، أو جحد شيئا من آيات الله عز وجل قال هذه الآية ليست من القرآن، فهذا نوع من الإلحاد بآيات الله الشرعية. كذلك من أنواع الإلحاد بآيات الله الشرعية تحريف معانيها كما هي حال الباطنية الذين قالوا هذه النصوص لها معان ليست هذه المعاني التي تظهر منها. أيضا من التحريف في آيات الله عز وجل الشرعية تعطيل الأوامر والنواهي التي تضمنها هذا الكلام كلام الله عز وجل. كذلك من أنواع التحريف بآيات الله عز وجل الشرعية عدم تحكيم هذا الكتاب. هذا الكتاب أنزله الله عز وجل لتدبره لفهم معانيه والعمل بمقتضاه وتصديق أخباره، وأيضا يكون شرع ودستور للأمة. والنوع الثاني من الإلحاد بآيات الله الآيات الكونية السماوات والأرض كل ما خلق الله عز وجل بهذا الكون. ومن صور الإلحاد بآيات الله الكونية أن ينسب التصرف فيها لغيره سبحانه وتعالى، كحال غلاة عباد القبور وغلاة عباد الأولياء الذين يزعمون أن هذا الكون الذي يتصرف فيه من؟ الأولياء. نعم. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهوم ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. نعم. يقول كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، يعني كل من المعطل والممثل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. فالمعطل معطل ممثل، والممثل معطل ممثل معطل. وبيان ذلك أن المعطل لم يصل إلى مرحلة التعطيل إلا بعد النفس. فهو مثلا جاء لقول الله عز وجل ثم استوى على العرش، ففهم من هذا النص انه ان اثبته على ظاهره فيلزم من هذا ان يكون استواء الله عز وجل كاستواء المخلوق. اذن الان مثل لما مثل، هو الان مثل، ثم انتقل بعد ذلك الى التعطيل فعطل صفة العرش. ولهذا يقول اما المعطلون فانهم لم يفهموا من اسماء الله وصفاته الا ما هو اللائق بالمخلوق، جاءوا لهذه الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن والسنة وفهموا أن هذا النزول الثابت لله عز وجل نعم هو مثل نزول المخلوق، وأن هذا المجيء الثابت لله عز وجل مثل مجيء المخلوق، وأن هذه الرحمة الثابتة لله عز وجل هي مثل الرحمة الثابتة للمخلوق. ثم بعد ذلك شرعوا في نفي تلك المفهومة. الذي ظهر من هذا النص إثبات الاستواء، هو المفهوم من هذا النص نفوه لأنهم اعتقدوا أن هذا فيه تمثيل وتشبيه، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. هم فروا من التمثيل لكنهم في واقع الأمر إيش؟ مثل. أيضا هناك وجه آخر للتمثيل ما ذكر الشيخ هنا لكن ذكره في مواضع أخرى عند هؤلاء المعطل. وأي معطل أيا كان تعطيل حتى غلاة المعطلة، هؤلاء الذين نفوا عن الله الصفات فرارا من إيش؟ من التشبيه. التشبيه بإيش؟ بالمخلوق. بهذا المخلوق يعني مثلا المعتزلي لما نفى عن الله عز وجل السمع والبصر لأجل أن لا يشبهه ويمثله بهذا المخلوق الذي يسمع ويبصر، نقول له أنت الآن فررت من تمثيل فوقعت في تمثيل أشد وأنكى، مثلت الله عز وجل بإيش؟ بالجمادات التي لا تسمع ولا تبصر. أن تقول الله لا ليس له سمع ولا بصر، والذي ليس له سمع ولا بصر هو جمادات. واضح؟ كذلك الأشاعرة كذلك الجهمية، فعندهم نوعان من التمثيل، كونهم أولا مثلوا ثم عطلوا، وأيضا كونهم لما عطلوا الرب سبحانه وتعالى فروا من تشبيه الله بهذا المخلوق فوقعوا في تشبيه أشد وأنكى. وأشرنا إلى هذا في مذهب في مذهبهم لما قالوا أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه، فروا من تشبيه الله عز وجل بالمعدوم ممكن الوجود إلى تشبيهه بالمعدوم مستحيل الوجود متعذر الوجود. يقول وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش فلزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا. هذه حقيقة الشبهة يوردها الأشاعرة على أهل السنة في إثبات الاستواء، يقولون وممن أوردها الغزالي في قواعد العقائد عنده رسالة صغيرة، وأيضا أوردها الرازي في كتابه أساس التقديس، وأوردها النيسابوري في كتابه الغنية في أصول الدين. هذه إحدى الشبه التي نفوا بها صفة الاستواء لله عز وجل. قالوا يا أهل السنة إذا أثبتتم الاستواء فيلزمكم أن تثبتوا أن الله إما أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، وهذا في تحديد وفي تشبيه. طيب وكل ذلك محال. يقول لبيان كيف وردت لهم هذه الشبهة وأنها ما وردت لهم إلا بسبب أنهم وقعوا بالتشبيه أولا ثم عطل، يقول فإنه لم يفهم من كونه على العرش، من كون الله عز وجل على العرش، إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. لما سمع قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، وسمع أن أهل السنة يثبتون الاستواء على العرش، تبادر إلى ذهنه أن استواء الله على العرش مثل استواء المخلوق على المخلوق، استواء كائن على كائن. هذا الذي تبادر إلى إيش؟ ذهني. هذا هو الذي فهمه من النص. يقول وهذا اللازم، ما هو اللازم؟ الذي ألزم أهل السنة وألزم نفسه به لأجل أن لا يثبت الاستواء، فقال أني إذا أثبتت الاستواء فيلزم أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي. هذا اللازم تابع لهذا المفهوم. يعني كيف جاء هذا اللازم؟ لما فهم إيش؟ أن كل استواء ما هو إلا استواء كائن على كائن، استواء مخلوق على مخلوق. هذا المفهوم الباطل هو الذي جره لهذا اللازم الباطل. واضح؟ واضح لما هو واضح؟ يقول أما استواء يليق بجلال الله، نعم تابع لهذا المفهوم. يقول وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، وهو في واقع الأمر وقع في أربع محاذيك. هو بهذا اللازم وبهذا المفهوم الباطل وقع في أربع محاذيك. المحذور الأول أنه مثل ما فهمه من النص بصفات المخلوقين وظن أن هذا هو ظاهر النص. يعني الآن لما سمع قول الله عز وجل ثم استوى على العرش ظن أن ظاهر النص يدل على إيش؟ أجيبوني. ظاهر نص، ظاهر قول الله عز وجل ثم استوى على العرش، ظن أنه يدل على ماذا؟ على التشبيه. إذن يعتقد أن ظاهر النص هو التشبيه. هذا هو المحذور الأول، أنه جعل ظاهر النصوص إيش؟ التشبيه. المحذور الثاني، لأجل أن يفر من هذا المحذور إيش عمل؟ عطل النص عن مدلوله. النص دال على الاستواء، فلأجل أن يفر من هذا المحذور عطل النص عن دلالته. قال النص هذا لا يدل على الاستواء الذي هو العلو والارتفاع. عند ذلك صار عندنا النص معطل ولا معمل؟ معطل. إذن هذا في المحذور الثاني. المحذور الثالث، ها حركوا عقولكم شوي. لا لا جميل، قبل هذا المحذور الرابع. المحذور الثالث أنه عطل الله عز وجل عن هذه الصفة. الله موصوف بالاستواء فعطل، قال الله عز وجل ليس مستوين على عرش. ثم وقع في المحذور الرابع، وهذا في الصفات الأخرى يمكن أن تمثلها في الصفات الأخرى، أنه وصف الله عز وجل بنقير هائل، فإذا نفى عنه السمع فيلزم أن يثبت له أنه ليس بسميع، وإلا لا. فهو وقع في أربع محاذير بسبب هذا المفهوم الباطل. يقول أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. لو أثبت الاستواء كما أثبته الأنبياء والرسل والسلف والأئمة والصحابة استواء يليق بجلال الله وعظمته، لما إيش؟ لما حصلت عند هذه اللوازم الباطلة التي وقع بسببها في محاذير متعددة، ألحد في آيات الله وفي إيش؟ وفي أسماء. هو الآن بهذه المحاذير الأربعة وقع في نوعين من الإلحاد، إلحاد في أسماء الله وصفاته وهي التعطيل الرب ووصفه بنقيضها، وإلحاد بآيات الله أنه اعتقد أن ظاهر النص التشبيه وعطل النص عن دلالته، فهو جمع بين الإلحاد في آيات الله والإلحاد في أسمائه، والسبب أنه لم يثبت الاستواء اللائق بالله عز وجل. وسيوضح المؤلف إن شاء الله في الأسطر السابقة أنه ليس هناك أي تشبيه إذا أثبتنا لله الاستواء كما يليق به سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال يقول: ابتلي كثير من الشباب بلبس البنطلون أو البنطال فيدعي أنه صار من لباس المسلمين وليس على منعه دليل من الكتاب ولا من السنة. أقول الأصل في اللباس الإباحة ولا المنع؟ الإباحة، كما أن الأصل في العبادات المنع. فالأصل في كل لباس أنه جائز إلا ما استثناه الشرع. لبس الحرير على الرجال، لبس الذهب على الرجال، لبس المرأة لملابس الرجل أو لبس الرجل لملابس المرأة، كذلك اللباس الذي فيه تشبه بالكفار من الجنسين سواء من الذكور أو الإناث. يبقى عندنا بعض الملابس، هل فيها تشبه أو ليس فيها تشبه؟ فأظن أن الكلام يدور في قضية لبس البنطال أو عدم لبس البنطال حول علة إيش؟ التشبه. فيقال عندنا قاعدة في التشبه، هناك أشياء هي من خصائص الكفار لا تتغير بمرور الزمن ولا بتغير المكان، من ذلك لا العادات قد مثل الأعياد البدعية عندهم، عيد الميلاد وإلى آخره، هذه باقية، ومن عملها بأي زمان أو مكان فهو متشبه بالكفار. وعندنا أشياء قد تكون في بدايتها خاصة بالكفار ثم إيش؟ تصبح عامة، تصبح ليست علم على الكفار. فهذا اللباس نعم ربما أنه أول ما جاء للمسلمين جاءهم من الغرب، لكنه في هذه العصور المتأخرة في واقع الأمر صار لباسا مستساغ بين المسلمين، فيطبق في حقه ما يطبق في اللباس الآخر الضوابط الشرعية. نعم لا يكون رقيق بحيث أنه يصف العورة، الضوابط التي في عموم اللباس يطبق على الجنطال. أيضا ينظر في البيئة التي يعيش في هذا المسلم، فإن كانت البيئة الأصل فيه اللباس هذا المعتاد مثل لباس أهل هذه المنطقة، يأتي رجل من أهل هذه المنطقة ويلبس بين ظهراني الناس البنطال والقميص، نقول هذا أمر مستنكر، قد يكون فيه جانب آخر من المخالفة وهي الشهرة، واضح؟ لكن إنسان يعيش في بعض هذه البلاد الذي هذا هو اللباس المعتاد، ما فيها أي استنكار لشخص لبس هذا اللباس، فالذي يظهر أنه لا شيء في ذلك. وأيضا يأتي في قضية أخرى بقصد، بحسب قصد من لبس هذا اللباس، إن لبسه تشبه بالكفار فالحكم باقي، وإن لبسه لا على أنه لباس كسائر اللباس فالأمر في السعة. ولا يضيق على الناس واسع، والله أعلم. هذا غير هو الآن السؤال يأتي بقضية لبس النساء للبنطال، والسؤال لبس الرجل للبنطال. أما لبس المرأة للبنطال ففتوى الشيخ نعم هذه موجودة ويمنع منها رحمه الله، لكن يطبق في حقها ما يطبق. فإذا كان ساتر فضفاض ليس فيه تشبه وليس فيه إبداء للزينة فما المعنى؟ نعم الشيخ منعه من منطلق أنه تشبه. أقول إذا كان تشبه حتى للمرأة عند زوجها الذي يجوز أن تتعرى عنده نقول لا يجوز أن تلبسه. أما إذا لبسته على أنه مظهر من مظاهر التي تتجمل به لزوجها فالمسألة فيها سعة، والله أعلم. نعم السلام عليكم. يقول ما رأيكم في من تعلم علم المنطق كحفظ متن إيساغوجي ثم ما بعده، وذلك لمن ضبط منهج أهل السنة، وذلك لفهم كلام شيخ الإسلام وغيره وإفهام الخصوم؟ عفيف. علم المنطق يا إخوان علم آلة، لا شك. الشيخ رحمه الله قال في أول كتابه الرد على المنطقيين أنه لا يستفيد منه الغبي ولا ينتفع به الذكي أو العكس، لكنه يبقى علم آلة. فإذا سلم من المحاذير فلا مانع أن الإنسان يتعلمه، بشرط ألا يتبعه ذلك إلى التشكيك في بعض المسلمات الشرعية. نعم السلام عليكم. هل يجوز للإنسان إذا وصف صفات الله كالسمع والبصر هل يجوز له أن يشير إلى أذنيه أو عينيه؟ هذه مسألة يا إخوان فيها تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثبت كما ذكرت لكم في سنن البيهقي أنه قال على المنبر إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى سمعه وبصره. وقال العلماء أن الإشارة هنا لبيان إثبات حقيقة الصفة لله عز وجل. والإمام أحمد رحمه الله كما عند اللالكائي رأى واعظا يتكلم وذكر حديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشار بأصبعي وحركهما، فغضب الإمام أحمد وقام وقال قطعها الله قطعها الله قطعها الله وانصرف. فكيف نجمع بين هذا؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث حرك أصابعه. فالجمع أن المتكلم إذا أمن على المستمعين ورود التشبيه عندهم نعم، وكان أيضا هو ممن يوثق أنه ليس عنده مبدأ تشبيه فلا مانع، بشرط أن لا يشوش هذا على المستمعين. أما إن انكفت انتبه أحد الأمرين، بمعنى أن المستمعين ربما يشوش عليهم هذا الأمر أو ربما يفهموا أن هذا فيه تشبيه، أو كان المتكلم عنده مظنة تشبيه وتمثيل فلا لا يجوز. نعم السلام عليكم. يقول قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذا نفس المسألة. يقول كيف نرد على من زعم أن مذهبنا هو التشبيه والتمثيل، ويستدل على ذلك لحديث ابن عمر عند مسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيد والأرض بيد فيهزون ويقول إلى آخر الحديث. أقول هذا مثل قضية النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا لتحقيق إثبات هذا الأمر وليس لتشبيه يده بيد الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. نعم أحسن عليكم. يقول قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل يدخل في قوله إلا من شاء الله الحور العين الذين في الجنة بحيث أن الجنة موجودة الآن؟ هذه المسألة تكلم عليها العلماء وذكروا أن مما استثني أو مما يدخل في هذا الاستثناء الحور العين، لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التفضيل، حديث اليهودي الذي قال: لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه الصحابي قال: أتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا؟ ثم جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث وفيه: فأكون أول من أفاق أو من يفيق، فإذا أنا بموسى باطش بقائم من قوائم العرش، فلا أدري أهو ممن استثنى الله أم جوزي بصاعقة الكبر. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما أصل هذه المقولة: الله لم نراه ولكننا بالعقل عرفنا؟ الله لم نراه ولكننا بالعقل عرفنا، ليظهر أنها على ظاهرها وليس فيها محل. نعم، الله عز وجل لم يراه أحد من الخلق ولن يراه أحد من الخلق في الحياة، لكن عرفناه في عقولنا. الله عز وجل أعطانا هذا العقل، ويمكن عن طريقه أن نثبت وجوده، نثبت أنه واحد لا شريك له، نثبت أن له صفات الكمال على وجه العموم وأنه منزه عن صفات النقص. نعم. السلام عليكم. كيف عرف بالعقل والشرع؟ ولهذا إثبات وجود الله عز وجل ثبت بالأدلة العقلية التي جاء بها الشرع. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا دليل عقل، خاطب الله عز وجل عقول هؤلاء المنكرين بهذا الدليل العقلي، وهم لا يؤمنون بالقرآن. نعم. يقول: هل يجوز تسمية المخلوق بكريم وعزيز وحميد؟ تسمية المخلوق بأسماء الله عز وجل التي لا يختص بها هذا جائز، والله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، فسمى نفسه عزيزا وسمى ملك مصر العزيز، وسمى نفسه ملكا وسمى المخلوق في القرآن ملك، لكن الأسماء الخاصة به سبحانه مثل الله والرحمن هذه لا يجوز أن يتسمى بها مخلوق. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أنا، وهذا الاشتراك لا يلزم من التشبيه، هذا الاشتراك والتشابه بين اسم المخلوق واسم الخالق هذا في المعنى العام، وكل له ما يخصه من هذا المعنى. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أنا أخوكم من أفريقيا، بعض الأشاعرة عندنا يقولون: إن أشرنا بأصابعنا إلى السماء فهذا يقتضي التجسيم، كيف نرد على هذا؟ هذه نعم إحدى الشبه التي نفوا بها صفة العلو لله عز وجل، أن إذا أثبتنا، هذه شبه من شبه الأشاعرة، أننا إذا أثبتنا لله العلو فهذا يستلزم التجسيم، ورد عليهم العلماء أن هذا قول باطل، ولا يلزم من إثبات العلو التجسيم، كما أن لفظ التجسيم ولفظ الجسم من الألفاظ إيش؟ المجملة التي لا بد فيها من بيان المعنى المراد، فقد يطلق الإنسان هذه اللفظة مثل لفظ الحيز، لفظ الجهة، لفظ العرض، حلول الحوادث، كل هذه من الألفاظ المجملة، الألفاظ المحدثة التي لم ترد بالكتاب ولا بالسنة، لا بنفي ولا بإثبات، فمن أطلقها على الله سئل عن مرادك، ما مرادك من هذه اللفظة؟ فإن أراد حقا أثبت المعنى دون اللفظ، وإن أراد باطلا كما هي الحال عند هذا الأشعري رد المعنى واللفظ. فإثبات العلو لا يستلزم التجسيم بالمعنى الباطل الذي أراده هؤلاء، وهو أن الجسم هو المركب من الجواهر المفردة. واضح؟ نعم. صلى الله عليكم. يقول: ربما يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ونصح ولكن لم يصلنا بيانه في الصفات، فماذا نرد عليه؟ يقال: إذا قلت هذا الكلام أو اعتقدت هذا الكلام فأنت تشك أن هذا الدين نعم لم يحضر. إذا كنا نعتقد أن ديننا محفوظ بحفظ الله عز وجل في كل دقيقة ودليلة، فمن باب أولى أن يحفظ لنا في هذه المسائل الكبار. فهذه الاحتمالات لا حد لها. ربما يأتينا إنسان يقول: من قال لكم أن هذه الصلوات خمس؟ ربما النبي صلى الله عليه وسلم شرع سبع صلوات نسخ هذا الحكم. فربما واحتمال هذا لا تريد عندنا في شرعنا. فإن ثبت فما دليل، وإن لم يثبت فنحن على الأصل. نعم. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا هذا الدين وبلغنا هذا القرآن ونقله لنا الصحابة والسلف رحمهم الله مئات وآلاف النصوص، وليس هناك نص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الذين سمعوا منه أنه قال: لا، أنا لا أريد هذا المعنى، إنما أريد المعنى الآخر. أين لكم منه؟ أنا لكم هذا. فمن أثبته فعليه الدليل. كيف نترك هذه النصوص التي لا حصر لها لهذه الاحتمالات الباطلة؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذا لا يعقل موجود إلا هذان، أو إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل للاستواء، فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا زال كلام المؤلف في بيان أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل، وبين رحمه الله في الكلام السابق كيف جمع المعطل بين التعطيل والتمثيل، وأورد على ذلك مثالا أنه قال: إذا كان الله مستويا على العرش للزم على ذلك أن يكون أكبر أو أصغر أو مساويا للعرش، وبين الشيخ أن هذا اللازم هو بسبب إيش؟ مفهومه من أن الاستواء إيش؟ كاستواء أي كائن على كائن، أي مخلوق على مخلوق، فهذا الباطل منبن على هذا الباطل. ثم انتقل لبيان ما يريده الممثل الذي جمع أيضا بين التمثيل والتعطيل، فقال: وصار هذا